حضرتكم الباب لو سمحتوا، وعلى من يتكلم ان يسكت. بسم الله، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. وعلى صاحب الكيس ان يترك الكيس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد بدأنا في باب جديد وهو أوزان الفعل المزيد، وذكرنا أن الأوزان 51 وزن. وتنقسم إلى قسمين، إلى أوزان أصلية وأوزان ملحقة. فالأوزان الأصلية 17 أو 15 على خلاف في وزنين، والأوزان الملحقة ما دون ذلك من الأوزان 51. أنتم ما يقولون؟ وذكرنا أن الأوزان الأصلية إنما تكون الزيادة فيها لأجل المعنى، والمعاني كثيرة، أشهرها ما ذكرنا أمس وهو التعديل والطلب والمطاوعة والصيرورة والمبالغة والمشاركة. أنتم معي؟ وأما أوزان الإلحاق فليست لغرض معنوي، وإنما لغرض لفظي، وهو أن يأخذ الفعل تصريف فعل من الأفعال الأصلية، أن يتصرف هذا الفعل كتصرف وزن من الأوزان الأصلية. فهذا هو الغرض، غرض لفظي يتعلق بتصرف الفعل. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم لا مفهوم. هذا مضمون الباب. ما يأتي بعد ذلك هو ذكر الأوزان، ونحن ذكرنا الأوزان الأصلية، أنت عرفتها، إن وجدت وزنا ليس منها فهو وزن ملحق. فهو وزن ماذا؟ وجدت مثلا فوعلة، أنتم معي؟ تفعلت، فعلس، تفوعل، وجدت وزنا من هذه الأوزان التي لم تذكر أمس فهي أوزان ملحقة، الغرض فيها من الزيادة أن يلتحق الفعل في تصريفه بفعل آخر. واضح مفهوم أنه لم يبقى إلا أن نقرأ، أمامنا قراءة طويلة، فلنستعيد. قال في الصفحة 81، انتبه أي إخوان، قال في الصفحة 81، قال الناظم رحمه الله، وهذا ملخص الباب قبل الشروع فيه، قال الناظم رحمه الله: باب أبنية الفعل المزيد فيه. قال الشارح: هذا باب موضوع في بيان أوزان الفعل الماضي الذي زيد فيه على حروفه الأصول حرف أو حرفان أو ثلاثة من حروف الزيادة. أنتم يا إخوان؟ قرأنا هذا الجزء أمس. كذلك قال: فالمراد بالأبنية الأوزان، لأن ما ذكره من الموزونات بمنزلة الأوزان، لأن مقصوده ذكر الأوزان الذي هو المهم، ولما لم يتيسر له الإتيان بالأوزان الصرفية فعل ما ذكره لضيق النظم عليه. واضح الكلام؟ ابن مالك لم يأتي بالأوزان أفعل وفعل، وإنما أتى بأبنية اكتفاء بالمثال عن ذكر الوزن، لأن المثال يتضمن الوزن وزيادة التمثيل، وكذلك ربما فعل ذلك لضيق النظم فأتى بالموزون واكتفى به عن الوزن. قال: والمراد بالفعل هنا الماضي. نعم، هو قال باب أبنية الفعل، أي فعل يقصد؟ الماضي تحديدا. كيف عرفنا أنه يقصد الماضي؟ لأنه بعد ذلك ذكر المضارع والأمر، فيفهم أن المقصود الآن هو ماذا؟ هو الماضي. صحيح أم لا؟ فلذلك قال: والمراد بالفعل هنا الماضي، بدليل أنه عقد لغيره، لغير الماضي وهو المضارع والأمر، فصلا فيما بعده. بعد هذا الباب يوجد فصل للمضارع وفصل للأمر، إذا يفهم أن هذا باب الفعل الماضي. قال: وإنما ذكر هذه الأبنية في باب الفعل الماضي، مع أنها ليست مختصة به، لأنه أصل الأفعال، طيب انتبه، هذه الاوزان التي ذكرها هي اوزان الفعل في الماضي والمضارع والامر، افعل يفعل افعل، صحيح ام لا؟ لكن هو تكلم على الماضي فقط لان الماضي هو الاصل للمضارع، فاذا ذكر وزن الماضي فكانه ذكر وزن المضارع ووزن الامر، اليس كذلك؟ فقال هنا وانما ذكر هذه الابنيه في باب الفعل الماضي، يعني هو ذكرها فقط في صورة الماضي لم يذكرها في صورة المضارع. لماذا؟ قال وإنما ذكر هذه الأبنية في باب الفعل الماضي مع أنها ليست مختصة به، هي ليست خاصة بالماضي، هي للمضارع والأمر أيضا. فما السبب إذن؟ قال لأنه أصل الأفعال، هو ذكر أوزان الماضي أو ذكر الأبنية في صورة الماضي مع أن الأبنية ليست خاصة بالماضي بل هي للمضارع والأمر، وفعل ذلك لأن الماضي هو الأصل، هو أصل المضارع والأمر. قال بعد والمراد بالمزيد فيه ما فيه بعض حروف الزيادة، وأكثر ما ينتهي إليه بناء المزيد ستة أحرف، ذكرنا هذا أم لا؟ نعم. أعلى شيء كم حرفا؟ ستة. فقال وأكثر ما ينتهي إليه بناء المزيد ستة أحرف، ويلزم منه إذا كانت الحروف لا تزيد عن ست، فكم حرفا يمكن أن يزاد؟ واحد واثنان وممكن أربعة؟ مستحيل. فلذلك قال ويلزم منه من هذا أن الزيادة إما بحرف واحد كأكرم، أو بحرفين كانطلق، أو بثلاثة كاستخرج، ولا تكون بأربعة. ثم قال واعلم أنه لا يعرف الأصل من الزائد إلا بمعرفة الميزان، الميزان الصرفي، وهذا سيأتي في الدورة الجديدة إن شاء الله، لكن طبعا عندكم فكرة عنه. فقال واعلم أنه لا يعرف الأصل من الزائد إلا بمعرفة الميزان، طبعا هذا من فوائد الميزان، من فوائد الميزان الصرفي أنه يدل على الزائد والأصلي. فإذا قيل لك مثلا أنزل على وزن أفعل، علمت أن الزائد هو الهمزة، صحيح أم لا؟ صحيح. وإذا قيل قاتل على وزن فاعل، علمت أن الزائد هو الألف، لأن الذي يقابل فاعل ليس بزائد، الذي يقابل فاعل ليس، وغيره هو الزائد، مفهوم؟ فهذا من فوائد الميزان. قال واعلم أنه لا يعرف الأصل من الزائد إلا بمعرفة الميزان، وهو طبعا أنت تعرف الميزان فاعل، الفاء تقابل الحرف الأول ضاء راء باء، فالضاد فاء والراء عين والباء لام، أليس كذلك؟ فيقال في الضاد فاء الكلمة، وفي الراء عين الكلمة، وفي الباء لام الكلمة، مفهوم؟ فقال وهو واعلم أنه لا يعرف الأصل من الزائد إلا بمعرفة الميزان، وهو يعني الميزان أن يعبر عن أول أصول الكلمة بالفاء، الحرف الأول الأصلي نعبر عنه بالفاء، وعن ثانيها بالعين، وعن ثالثها وكذا رابعها بالله، انتبه هذا يعني سيأتي في الميزان بالتفصيل، لكن باختصار إذا كانت الأصول ثلاثة قلنا فعل، طب إذا كانت الأصول أربعة نزيد لام دحرج، ها فعل أم فع؟ لا نزيد لام، أنتم معي يا إخوان أم لا؟ فقال هنا وهو أن يعبر عن أول أصول الكلمة بالفاء، وعن ثانيها بالعين، وعن ثالثها وكذا رابعها باللام. طبعا نحن عرفنا أن الأفعال مجرد ثلاثي ومجرد، فالأصول ثلاثة أو أربعة، فالأصل الثالث والرابع يقابلان بالله، صحيح أم لا؟ صحيح. الأصل الثالث والرابع دح را جاء را جاء فع لا را جاء لا واضح الكلام؟ فقال وعن ثالثها وكذا عن رابعها بالله، فيقال في وزن ضرب فعل، وفي وزن دحرج فعل لا. طيب قال وحروف الزيادة محصورة في العشرة المجموعة في قولهم سألتمونيها أو أمان وتسهيل، انتبه معي. والمزيد. هناك سؤال مهم يطرح نفسه وهو ما حروف الزيادة؟ ما الحروف التي يمكن أن تكون زائدة؟ يعني حروف اللغة 28، هل هذه الحروف كلها قد تكون زائدة؟ ها؟ لا، الزيادة تكون من حروف محددة تسمى حروف الزيادة. ما هي؟ 10. 10 أحرف هي التي يزاد منها. هذه 10 هي مجموعة في قولين سألتمونيها: سين، همزة، لام، تاء، ميم، واو، نون، ياء، هاء، ألف. سألتمونيها، هذه الحروف العشرة التي في هذه الكلمة وكلمة أخرى وهي أمان وتسهيل. أمان وتسهيل. أمان، همزة، ميم، ألف، نون، وتس، تيم، تأس، سين، هيل، هاء، ياء، لام. 10. احفظ أي واحدة. المهم هذه الحروف العشرة هي التي كان العرب يزيدون منها. لكن انتبه، هل هذه الحروف تكون زائدة دائمة؟ يعني إذا وجدت حرفا من هذه الحروف في كلمة هل يكون دائما زائدا؟ لا. يعني مثلا انظر إلى فعل سأل، حروف سين وهمزة ولام كلها منها، فهل الفعل مزيد تماما؟ ليس فيه أصل، ليس الأمر كذلك طبعا. أنتم معي؟ هذه الحروف تكون زائدة إن كانت زيادة على الأصول، لكن قد تكون أصولا لا بأس، قد تكون ماذا؟ لكن لا تكون زائدة على الإطلاق، قد تكون زائدة وقد لا تكون. يعني مثلا سأل هي هنا كلها أصول، السين أصل والهمزة أصل واللام أصل. طيب إذا قلنا أنزل، الهمزة هنا زائد، صحيح أم لا؟ طيب إذا قلنا مثلا استغفر، السين هنا زائد، أليس كذلك؟ زائد أم لا؟ زائد. فإذا هذه الحروف تسمى حروف الزيادة. هل معنى ذلك أنها دائما زائدة؟ لا، معنى ذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يزيدوا حروفا على الحروف الأصول كانوا يزيدونها من هذه فقط، لكن لا يلزم أنها دائما زائدة. يعني معنى ذلك أن غيرها لا يكون زائدا أبدا. الحروف الأخرى الباء والزاي والعين والغين والحاء والخاء هذه دائما أصلية إلا في أشياء سنذكرها. إذن الخلاصة حروف الزيادة 10، معنى ذلك أن العرب كانوا يزيدون منها ولا يزيدون من غيرها، وليس معنى ذلك أنها تكون دائما زائدة، فقد تكون أصلية وقد تكون زائدة. تكون أصلية بحسب الحروف الأصلية، وتكون زائدة إن كانت زيادة على الأصول. مفهوم يا أخوان؟ طيب اصبر يا أستاذ. إذا قلنا نزل، نزل، فهذا أصلي أم زائد؟ مجرد أم مزيد؟ نزل مجرد مزيد. مزيد بحرف. ما هذا الحرف؟ الزاي. طب هل الزاي من حروف الزيادة؟ انتم ما يقولون لا. هناك تفصيل، هناك زيادة في الفائدة. كذلك مثلا لو سألتك الفعل اصطبر، اصطبر هو بمعنى صبر، الصبر، الصبر معنى مفهوم. الفعل اصطبر، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، وقال فارتقبهم واصطبر. ما الحروف الأصلية؟ صابر. طيب حرف الطاء اصطاء، هل هو من زاد هنا؟ لكن هو زاد، هنا هو زاد، صحيح أم لا؟ صحيح. لكن هناك شيء سيأتي في الدورة الجديدة اسمه الإبدال. هذه الطاء أصلها تاء، اصطابر أصله استبر، كمثل انتصر انتظر أصله تاء، لكن قلبت التاء طاء، فالأصل الظاهر أن الطاء زائدة الظاهر. فهذا كله معناه أن حروف الزيادة ليست عشرة، صحيح أم لا؟ نحن قلنا حروف الزيادة عشرة، طب والزاي والطاء هي ليست من حروف الزيادة، إذا ليست عشرة. انتبه، حروف الزيادة هي عشرة فقط إلا في موضعين، إلا في ماذا؟ الموضع الأول في الفعل المضاعف، في الفعل ماذا؟ مضاعف. نزل، قدم، أنتم معي؟ وقع، ادخر. الفعل المضاعف، الفعل المضاعف الزيادة فيه تكون من سألتموني ومن غير سألتموني. فانظر علم، كسر، الزيادة من السين ولم سألتموني. طيب نزل وقدم ليست من سألتموني، صحيح أم لا؟ فحروف الزيادة هي سألتمونيها إلا في موضعين، إلا في ماذا؟ الأول في الفعل المضاعف، فالفعل المضاعف كنزل وكسر وعلم وقدم الزيادة فيه تكون من سألتمونيها ومن غير سألتمونيها، واضح الكلام. الشيء الثاني في باب الافتعال، أقصد في وزن افتعل إذا حدث فيه إبدال، اصطبر، ازدحم، أنتم معي؟ الفعل اصطبر الطاء في الظاهر زائد، ازدحم ازدحام الدال في الظاهر زائد، هل الطاء والدال من حروف الزيادة؟ لا. ففي باب الافتعال تكون الزيادة من سألتمنيها ومن غير ماذا؟ ومن غير زائد. فإذا الخلاصة حروف الزيادة عشرة وهي سألتموني، وهي حروف الزيادة إلا في موضعين وهما الفعل المضاعف وباب الافتعال، فالزيادة في هذين الموضعين تكون من سألتموني ومن غير سألتموني، واضح الكلام؟ لكن في غير هذين الموضعين لا تكون الزيادة إلا من سألتموني. لذلك قال هنا وحروف الزيادة محصورة في العشرة المجموعة في قولهم سألتمونيها أو أمان وتسهيل، إلا إلا في موضعين، إلا في باب افتعل يقصد اصطبر وازدحم، وفي مكرر الأصول، وفي الفعل الذي فيه تضعيف، تضعيف يعني تكرار، نزل قدم وفي مكرر الأصول، فإن الزيادة فيهما يعني في هذين الموضعين تكون من هذه العشرة ومن غيرها، واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذه العبارة وهي سألتمونيها هي تجمع الحروف العشرة، لكن العلماء لهم ألفاظ أخرى من هذه الألفاظ، اليوم تنساه، اليوم تنساه. فهناك قصة طريفة يقال سأل أحد الطلاب أستاذه عن حروف الزيادة، فقال يا شيخ ما حروف الزيادة؟ فقال سألتمونيها، فقال ما سألت، فقال اليوم تنساه، قال لم أنسى، فقال قد أجبتك مرتين ولكن لم تفهم. انظر، هو يجيب الشيخ يجيب أصلا، هو قال ما حروف الزيادة، فقال له سألتمونيها، فظن أنه يقصد أنك سألت قبل ذلك، وهو يقصد أن هذه إجابة، يعني حروف الزيادة سألتمونيها، فالطالب فهم أن الشيخ يقول أنت سألت عن هذا قبل ذلك فلماذا تسأل الآن؟ يعني أنت سألتني عنها قبل ذلك ففهم ذلك، فقال سألتمونيها، فقال لم أسأل، فقال اليوم تنساها، فظن أنه يقصد أنك نسيت، وهو هذه إجابة ثانية، يعني ليس سألتمونيها اليوم تنساها، هذه أيضا حروف الزيادة، فقال لم أنسى، فقال قد أجبتك مرتين ولكن لم تفعل، ماذا أفعل بك؟ أنتم معي؟ طيب نصلي ونكمل؟ نصلي ونكمل إن شاء الله. قال واعلم أن العرب لا تكاد تزيد حرفا إلا لفائدة، انتم يا اخوان. قال واعلم أن العرب لا تكاد تزيد حرفا إلا لفائدة زائدة على الأصل، ذكرنا هذا أمس أن الزيادة لها فائدة، فليس نزل كأنزل، ليس كسر ككسر، ليس قتل كقاتل، ليس غفر كاستغفر، هناك فرق يزيد على الأصل، أنتم معي؟ لكن أحيانا، وهذا قليل جدا، أحيانا لا تكون الزيادة لفائدة تزيد على الأصل، أحيانا يكون المجرد كالمزيد، أحيانا ولكن هذا قليل، أحيانا تكون الزيادة بلا فائدة، بلا ماذا؟ كمثل الفعل ساعد، مثلا تاجر، سافر، ما معنى الألف الزيادة سافر؟ هل معناها كالألف في قاتل؟ لا، قاتل مشاركة، قاتل زيد سعيدا، يوجد مشاركة، لكن هاجر، سافر، ساعد، هذا ليس فيه مشاركة، يقولون هنا المزيد كالمجرد، المزيد ك يعني لا فرق. وكذلك مثلا الفعل حلا يحلو، حلا يحلو بمعنى صار حلوا، نقول حلا الثمر، حلا، ويقال أيضا إحلولا، على وزن إفعوعلا، يقال إحلولا الثمر، فالمعنى واحد، حال الثمر إحلول الثمر، يعني صار ماذا؟ صار حلوا. فالغالب أن الزيادة تكون لفائدة، تكون لمعنى، وقد ورد قليلا مجيء الزيادة بلا فائدة، كما قلنا في سافر وهاجر وساعد وهكذا. فقال واعلم أن العرب لا تكاد تزيد حرفا إلا لفائدة، قوله هنا لا تكاد بمنزلة غالبا، يعني كأنه يقول واعلم أن العرب لا تزيد حرفا إلا لفائدة غالبة. أنتم معي يا إخوان؟ فقال واعلم أن العرب لا تكاد تزيد حرفا إلا لفائدة زائدة على الأصل. فمثلا كسر وكسر، ما الأصل؟ كسر وكسر فيه زيادة على كسر. أنزل ونزل، أنزل فيه زيادة على نزل، ففيه زيادة على الأصل. قال وتلك الفائدة هنا، الفائدة من الزيادة هي المعنى، التعجية، الطلب، المشاركة، المطاوعة، الصيرورة، المبالغة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقال وتلك الفائدة هنا المعنى المفهوم من حروف الزيادة. الفائدة هي المعنى الذي يفهم، ومعانيها كثيرة، المعاني ها كثيرة، والمشهور سبعة، والمشهور منها كم؟ نحن ذكرنا كم؟ ست. ما السابع؟ سترى الآن. قال والمشهور منها سبعة: التعدية كأنزل، والمشاركة كقاتل وتقاتل، والطلب كاستغفر، والمبالغة ككسر، والصيرورة كأثمر، أثمر البستان وألحمة الشاة، والمطاوعة كمثل كسرت فانكسر، قطعت فانقطع. ثم قال والإلحاق. هل الإلحاق فائدة معنوية؟ الإلحاق ليس شيئا معنويا، هذا شيء ماذا؟ لفظي، ليس له علاقة بالمعنى. نحن قلنا أمس الزيادة نوعان، زيادة للمعنى وزيادة للإلحاق. زيادة المعنى هي التي تؤدي معنى، المطاوعة، المشاركة، التعدية، لكن زيادة الإلحاق هذه زيادة لها غرض لفظي، وهو أن يلتحق الفعل في التصريف بفعل الله. فهو جعل الإلحاق غرضا معنويا، وهو في الحقيقة ليس غرضا معنويا. قال وإذا وجدت الزيادة يسأل عن خمسة أشياء: إن وجدت زيادة كمثل أنزل وقاتل واستغفر فاسأل عن خمسة أشياء. قال الأول: ما موضعها؟ ما موضع الزيادة، قبل الفاء أم بعد الفاء؟ قبل العين أم بعد العين؟ قبل اللام أم بعد اللام؟ هذا السؤال الأول. أنتم ما يخبر؟ نعم. قال وإذا وجدت الزيادة، إن وجدت زيادة على الأصل يسأل عن خمسة أشياء: الأول ما موضعها من الفاء والعين واللام؟ ما موضعها من الفاء يعني بالنسبة للفاء والعين واللام قبل أم بعد؟ فقال فالجواب بفاء الكلمة أو بعين الكلمة أو بلام. يعني الزيادة مع الفاء أو مع العين أو مع ماذا؟ زيادة قبل الفاء أو بعد الفاء، قبل العين أو بعد العين، قبل اللام أو بعد اللام. قال والثاني ما معناها؟ هذه الزيادة ما معناها؟ يعني ما فائدتها؟ فالجواب بإحدى المعاني السبعة المذكورة: تعدية، طلب، مشاركة، مطاوعة، صيرورة، مبالغة. أنتم معي؟ والثالث كم عددها؟ كم عدد الزيادة؟ فالجواب إما بواحدة أو باثنتين أو بثلاث. صحيح أم لا؟ والرابع ما مزيدها؟ يعني هذه الزيادة من أي نوع؟ من الثلاث مزيد أم من الرباع مزيد؟ أنتم معي؟ وعندنا نوعات: ثلاث مزيد ورباع مزيد. فقال والرابع ما مزيدها؟ فالجواب إما من مزيد الثلاثي أو من مزيد الرباعي. والخامس ما وزنها؟ ما الوزن؟ فالجواب بواحد من الأوزان الإحدى والخمسين. طبعا أفعل، أنزل أفعل، قاتل فعل، استغفر استفعل، فالزيادة لابد أن تكون على وزن من الأوزان الإحدى والخمسين. قال فالجواب بواحد من الأوزان الإحدى والخمسين الآتي. قال وجملة أوزان الفعل المزيد فيه 51 وزنا. الجملة كم؟ الجملة عن المجموع كم؟ 51. لكن ابن مالك ذكر 46 فقط، لم يذكر الجميع، ترك خمسة. قال وجملة أوزان الفعل المزيد فيه 51 وزنا، ذكر المصنف منها 46 وترك 5. طيب انتبه، نحن قلنا المزيد نوعان، ثلاثي ورباعي. لما تكلمنا عن الأوزان الأصلية قلنا ثلاثي مزيد ورباعي مزيد، كم وزنا لرباعي مزيد ذكرنا أمس؟ ثلاثة، واحد واثنان. الرباعي المزيد له كم وزنا؟ ثلاثة. وهي افعل لا اسود، وهي تفعل لا وافعل لا وافعل لا. تفعل لك مثل تدحرج، وافعل لك مثل اطمأن واقشعر، وافعل لا كمثل احرن جمع وفرن قع. هذه الاوزان الثلاثه هي مزيد الرباعي، وما دون ذلك كله مزيد الثلاثي، حتى التي للإلحاق هي ملحقة، ها هي ثلاثي، الأصول ثلاثة وفيها زيادة. انتبه، الأوزان كلها 51 الأصلي والملحق، الأوزان كلها 51 الأصلي والملحق. طب هذه الأوزان 51 من الثلاثي المزيد أم من الرباعي المزيد؟ كلها من الثلاثي المزيد إلا كم؟ إلا ثلاثة، وهي افعلن وتفعلن وافعلن، هذه فقط من الرباعي المزيد. فقال هنا ذكر المصنف منها 46 وترك 5، وكلها لمزيد الثلاثي إلا ثلاثة منها فهي لمزيد الرباعي المجرد. أنتم معي؟ يعني كل الأوزان من الثلاثي المزيد سواء كانت أصلية أو ملحقة، يعني حتى الملحق هي ثلاثية في الأصل، وزيد عليه وزيد عليه حرف أو حرفان. فقال وكلها لمزيد الثلاثي إلا ثلاثة منها فهي لمزيد الرباعي المجرد، وهي تفعلن هذا مزيد رباعي كتدحرج، وافعلن كحرنجم، وافعلن كقشعر، والباقي كله من الثلاثي المزيد. واضح يا أخوان؟ يعني مثلا انظر إلى تمسكن، تمسكن من الرباعي المزيد أم من الثلاثي؟ ثلاثي، لأن الأصل ساكن، الأصل ساكن، فهو أصلا وزن ملحق لكن هو من الثلاثي المزيد. فكل الأوزان من الثلاثي المزيد سواء كانت أصلية أو ملحقة إلا ثلاثة فقط هي من الرباعي المزيد، تفعلن افعلن افعلن. قال ومن أراد بسط المقام فليراجع المذهب. تعالوا بنا إلى الأبيات لنتعرف على هذه الأوزان التي ذكرها، هو ذكر 46. أنت طبعا الآن عرفت الأصلي، فما دونه هو ماذا؟ هو الزاد. فما دون الأصلي هو ماذا؟ قال سأقرأ الأبيات كلها إلى النهاية. قال الناظم رحمه الله كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولى استقام حرنجما فصلا، وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاليا وكذاك بيق اعتدلا، تدحرجت عرض يطح لولا استطر توالى مع تولى وخلب السمس اتصلا، واحضنط أحوانص نستلقى تمسكن سلقى، قل نست جوربت هرولت مرتحلا، زهزقت هلقمت رهمستك وألت رهشفت اجفأرض سلهم قطرنا الجملا، طرمست قلتبت طرمست كلتبت جلمت غلصما ثم ادلم سهرا معك وعلنك سنتخلا، وعلوطع ثوججت بيطرت سنبل زمل قد ممن تسلقى واجتنب خللا. انتهت الأوزان، لو عددتها لوجدتها 46. نقرأها مرة ثانية مع الشرح. قال الناظم كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والى وولى استقام حرنجما فصل، وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاليا وكذاك بيخ اعتدلا، الوزن الأول أعلم، قال كأعلم الفعل يأتي بالزيادة، أي أن الفعل المزيد يأتي كأعلم مع ما يأتي بعد أعلم، مع والا وولا و و و و إلى آخر الأوزان. واضح الكلام؟ يعني المعنى يأتي الفعل بالزيادة كالفعل أعلم وما بعده، كالفعل أعلم مع ما بعده من والا وولا واستقام وحرجم إلى آخر. واضح الكلام؟ فقال كأعلم هذا الوزن أفعال ملحق أم مزيد ملحق أم أصلي؟ أصلي. كأعلم الفعل يأتي بزيادة مع والا فاعل أصلي، ولا فعل أصلي، استقام ها استفعل أصلي، احرنجم افعلل أصلي، لكن من الرباعي المزيد. وهذا أول واحد، بقي اثنان، بقي ماذا؟ انفصل إن فعل هذا أصلي، وافعل كحمر، وافعل إن زدت له ألفا قبل الآخر صار إفعال لا، أليس كذلك؟ فإفعال لا الألف رابعة، فهذا الوزن هو ذكره فقال وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعارية، يعني وزن إفعال قد يكون ذا ألف في الحشو يعني في الداخل، وهذه الألف ماذا؟ رابعة، يعني تقول إفعال لا. ثم قال وعاريا، عاريا يعني مجردا، مجردا من ماذا؟ الألف. من هذه الألف يعني إفعلنا. واضح الكلام؟ فهنا ذكر وزنين إفعلنا وفعال لا. مفهوم؟ مفهوم للجميع؟ وفعلنا ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا كلاهما أصلي. قال وكذاك اهبيخ اعتدل، اهبيخ افعيلا، سمعت به في الاصل ملحق، اذا هذا ملحق، والمعاني ستاتي. وقال اهبيخ الصبي بمعنى سمنا، اصله هبخ، اصله ماذا؟ فهو من الثلاثي المزيد، كما قلنا كل الاوزان من الثلاثي المزيد في الاصل والملحق الا ثلاثه. قال وكذاك اهبيخ اعتدل، اعتدل ما وزنه؟ افتعل. واضح الكلام؟ قال الشارح، قال الشارح كأعلم الفعل يأتي، أي الفعل الماضي يأتي حالة كونه ملتبسا بالزيادة. ما معنى ملتبسا؟ ملتحق، متصلا ومختلطا، نأخذ من اللباس. الفعل الماضي يأتي حالة كونه ملتبسا بالزيادة على وزن أفعلك أعلم، حالة كون أعلم مع والا وولا واستقام وحرنجم وانفصل بألف الإطلاق، يعني أن الفعل الماضي يأتي بالزيادة، يعني أن الفعل الماضي يأتي بالزيادة على الثلاثي أو الرباعي المجرد على أوزان كثيرة تبلغ، هو قال 51 وزنا، هذا خطأ، تبلغ أحدا، لأن الواحد لابد أن يوافق في المحدود في العدد، تبلغ 51 وزنا، أنتم معي ليس أحد، تبلغ أحدا أو واحدا إن شئت، وأحدا لا بأس، تبلغ 51 وزنا على ما ذكره الناظم لكنه ترك خمسة، أنتم معي إخوان؟ الأول منها أفعل بزيادة همزة القطع قبل الفاء على الثلاثي كأعلم وأكرم وأخرج، وبناؤه أي وزنه، هذا الوزن يعني بناؤه للتعدية غالبا، لأنه قلنا من المعاني المشهورة ماذا؟ التعدية. نحن نقول خرج زيد، ثم نقول أخرجت زيدا، الفاعل أصبح مفعولا، صحيح أم لا؟ خرج زيد، زيد فعل، أخرجت زيدا أصبح ماذا؟ فقال وبناؤه للتعدية غالبا، وضابطها ضابط التعدية أن يجعل فاعل الفعل الثلاثي مفعولا لأفعل، هكذا حدث أم لا؟ نعم. فاعل خرج صار مفعولا لأخرج، صحيح؟ خرج زيد، أخرجت زيدا. قال وضابطها أن يجعل فاعل الفعل الثلاثي مفعولا لأفعل نحو أكرمت الرسول. الأصل كرم الرسول ثم قلت أكرمت الرسول. قال والثاني منها فاعل بزيادة ألف بين الفاء والعين، هذا موضع الزيادة، وبناؤه للمشاركة غالبا، هذا الوزن من معناه الغالب المشارك، وهذا من المعاني المشهورة. وضابطها أن يفعل الواحد بالآخر ما يفعله الآخر به حتى يكون كل منهما فاعلا وصحيح. قاتل زيد سعيد، زيد فعل القتال بسعيد وسعيد فعل القتال بزيد، فأصبح كل واحد فاعلا و... قال وذكره المصنف بقوله ولا نحو ولا عمرو بكرا، أي ناصره وضارب زيد عمرا. قال والثالث منها فعل بتضعيف العين وبناؤه للمبالغة غالبا، وذكره الناظم بقوله ولا نحو قطعت الحبل، أي جعلته قطعا كثيرة. أنتم معي يا إخواني؟ نعم. هذا معنى المبالغة الكثرة والزيادة، أي جعلته قطعا كثيرة. ثم قال ويأتي للتصيير، هذا الوزن وزن فعل يأتي للتصيير، يختلف عن الصيرور. الصيرور يعني هو صار بنفسه، لكن التصيير هناك من جعله هكذا متعد. أنتم معي؟ يقال وليت زيدا إدارة المركز، أي هنا صيرته واليا، صحيح أم لا؟ صيرته أنا الذي جعلته. فقال ويأتي للتصيير كمثال الناظم كمثال الناظم وليت زيدا، أي صيرته واليا. قال والرابع منها استفعل بزيادة همزة الوصل والسين والتاء، بزيادة همزة الوصل والسين والتاء في أوله، وبناؤه للطلب غالبا نحو أستغفر الله. نحو عفوا استغفر الله، أي طلب المغفرة منه، فهذا الوزن معناه المشهور الطلب. وقد يأتي للمطاوعة. نعم. ماذا؟ الله يعني؟ قال والرابع منها استفعل بزيادة همزة الوصل والسين والتاء في أوله، وبناؤه للطلب غالبا نحو أستغفر الله، أي طلب نحو عفوا نحو استغفر الله فعل الله، نحو استغفر الله، يعني مثلا استغفر زيد الله، أي طلب المغفرة منه. قال وقد يأتي للمطاوعة، تذكرون معنى المطاوعة؟ أن يقبل المفعول وقوع الفعل عليه. كسر أنتم معي؟ كسرت الكوب فانكسر، فكسر متعد، كسرت الكوب فانكسر لازم، فالفعل فاعل الفعل اللازم وهو الكوب قبل وقوع الفعل المتعدي عليه. كسرت الكوب فانكسر الكوب، فالفعل انكسر لازم، فاعله الكوب، هذا الفاعل وهو الكوب قبل أن يقع الفعل المتعدي عليه وهو كسرت الكوب، أليس كذلك؟ فهمنا شيء أنا معنى المطاوعة فقال أفعلها للمطاوعة أفعال كثيرة لهذا قال وضابطها قبول قبول فاعل فعل لازم أثر أثر فاعل فعل متعدد فتحنا معطس اسمه مكان يعني قال وضابطها قبول يعني أن يقبل قبول فاعل فعل لازم أثر يعني تأثيرا أثر فعل فأثر فاعل فعل متعدد متعدد يعني مثلا انكسر الكوب الكوب فاعل للفعل اللازم إذا قلنا كسرت الكوب فهذا الفاعل قد قبل وقوع أثر الفعل المتعدي عليه صحيح أم لا؟ تفهم عبد القادر؟ بالضبط احتاجون هذا؟ صوت؟ لا بس انظر كسرت الكوب فانكسر الكوب كسرت الكوب فانكسر الكوب هذا لازم وهذا فاعل هذا متعدد وهذا فاعل وهذا مفعول هذا الفاعل ماذا يريد يريد ان يكسر هذا الفاعل ماذا يريد يريد ان يكسر ماذا يكسر الكوب فهذا الفاعل فاعل الفعل اللازم انكسر هو نفسه قد قبل وافق هنا ان يقع اثر هذا الفاعل عليه الأثر الذي يريده الفاعل هو أن يكسر هذا الشيء فهذا المفعول قبل أن يكسر فقبل وقوع الفعل عليه مفهوم يا أخوان؟ فهمت قلنا؟ نعم فقال وقد يأتي للمطاوعة هذا استفعل قد يأتي للمطاوعة من هذا قليل الغالب الطلب وضابطها قبول فاعل فعل لازم أثر فاعل فعل متعدد وذلك أنه أقامه فاستقام أقمت الشيء فاستقام أقمت يعني عدلته جعلته مستقيما فاستقام أنتم معي يا إخواني يعني قبل أن يستقيم قال وهو مثال الضرب قال أي قبل الإقامة وهو مثال الضرب والخامس منها فعن لا هذا أصل المزيد هذا مزيد أم عفوا زيادة أصلي أم ملحق هذا أصلي من الرباعي المزيد تمام والخامس منها فعل لا بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام الأولى بين العين واللام الأولى وهو من مزيد الرباعي وبناؤه للمطاوعة هذا الوزن فعل لا بناؤه للمطاوعة نحو حرجمت الإبل فخرا جمعت ما من إحرج جمع اجتمع حرجم جمع وإحرج جمع اجتمع تعرفون عندما نقول جمعت الطلاب فاجتمعوا هذا مطاوعة كذلك أقول حرجمت الإبل فخرا جمعت أي جمعتها فاجتمعت قبلت أن تجتمع قبلت أن تجمع واضح إذا غير عقل مجازا ألم نقل كسرت الكوبة مطاوعة مجازية وقبل مجازا كأنه وفق قال وبناؤه للمطاوعة نحو حرجمت الإبل فخرا جمت أي جمعتها فاجتمعت مفهوم يا أخوان؟ نعم يا أستاذ هذه الكلمة ليس قصيرة هي كلمة غريبة يدل فيه يعني شيء من ضرب الكتابة ليس ما نحن قلنا كلمة غريبة وغرابة من عيوب الفصاحة درسنا هذا في الفرق من عيوب الفصاحة العيب ضرر أم فائدة يخل بالفصاحة، يخل بال يعني أنت درست معنى البلاغة، ومن فصاحة الكلمة من شروط فصاحة الكلمة أن ألا تكون غريب، فإن كانت غريبة فهذا شيء جميل أو قبيح. الإجابة واضحة. قال والسادس منها انفعل بزيادة همزة الوصل والنون في أوله، وهو من مزيد الثلاثي وبناؤه للمطاوع، نحو فصلته فانفصل، وهو مثال الناظم، وكسرته فانكسر. وجملة ما ذكره في هذا البيت ستة أوزاع، البيت الأول في ستة. قال بعد ذلك وفعل معطوف على أعلم، كل هذا معطوف على الفعل الأول كأعلم. قال أي أيوة والفعل الماضي يأتي بالزيادة على وزن أفعل كأعلم وعلى وزن فعل، حالة كون فعل ذا ألف في الحشو رابعة، أي صاحب ألف الرابعة لما قبلها، مزيدة في الحشو والوسط. ما معنى الحشو؟ الوسط، هو عطف للتفسير. مزيدة في الحشو والوسط بين العين واللام، كمثل إحمار، هذا واحد. قال بعد وحالة كونه عاريا، أي خاليا من الألف المذكورة، كأحمر. قال بعد ذلك وكذاك، أي ومثل هذه الأوزان المذكورة في كونها من أبنية المزيد بناء إهبيخ، إهبيخ كما قلنا بمعنى سمنة. قال وبناء اعتدل بألف الإطلاق، يقصد في البيت يعني. وجملة ما ذكره في هذا البيت أربعة أوزان، في البيت الثاني قال ونقول بطريق العطف على العد السابق، يعني نعطف على العدد السابق، العد هنا بمعنى العدد، أنتم معي، أو بمعنى المعدود يعني. آخر شيء ستة، هنا سبعة. قال والسابع منها إفعال بزيادة همزة الوصل وألف بين العين واللام مع تضعيف اللام، إفعال لا، وبناؤه لمبالغة اللازم. انتبه، هذا الوزن يستعمل غالبا في الأوزان في الألوان، فانتبه. إذا قيل حمر، وقيل احمر، وقيل احمار، فحمر أي فيه حمرة، طيب احمر أي زاد في الحمرة، طيب إحمار أي زاد جدا في الحمرة، فإحمار وإحمار كلاهما للمبالغة، لكن واحد أشد مبالغة من الآخر، إحمار هذا أعلى من إحمار بدرجة، وأعلى من حمرة بدرجتين. أنتم معي أخواني؟ مفهوم هذا؟ فقال هنا وبناؤه لمبالغة اللازم، من لازم حمرة، إحمار اللازم منه حمرة، وبناؤه لمبالغة اللازم لإفادة المبالغة والكثرة في أصل الفعل، نحو إحمار زيد أي إذا صار ذا حمرة شديدة، وهو أبلغ أي أعلى وأقوى من إحمار بدرجة ومن حمرة بدرجتين، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة ماذا؟ قال والثامن منها فعل بزيادة همزة الوصل مع تضعيف اللام، وبناؤه لمبالغة اللازم، نحو احمر زيد إذا صار ذا حمرة كثيرة. والتاسع منها فعيل، هذا ما ذكر به إهبيخ، افعيل بزيادة همزة الوصل والياء المشددة بين العين واللام، وبناؤه لمبالغة اللازم، يعني في دلالة على المبالغة، أنتم معي إخواني، لكن ليس له مظاهر، ليس له ماذا؟ هو كما قلنا من زيادة الإلحاق، فمعناه الكثرة، تمام؟ يقال هبخ بمعنى سمنة، طيب إهبيخ سمنة جدا جدا، تمام؟ قال وبناؤه لمبالغة اللازم، نحو إهبيخ الرجل إذا انتفخ وتكبر، هذا معنى، يعني هذا السمن مجاز، تكبر كأنه منفوخ مجازا يعني، أليس كذلك؟ سمين مجازا. وقال وهبيخ الصبي إذا سمن، وهبيخ الصبي إذا سمن. والعاشر منها افتعل بزيادة همزة الوصل وتاء الافتعال، وبناؤه لمطاوعة فعل. افتعل من معنى المطاوعة لفعل. انتم معي؟ أقول مثلا أقول نصرت زيدا فانتصر. نصرت زيدا يعني أردت أن أنصره فوقع ذلك كأنه قبل أن ينتصر. وكقولهم عدلت الرمح فاعتدل. عدلت الرمح عدل يعني نعم. أنت تقول عدلت الرمح فاعتدل. الرمح عود من الحديد يطعن به. عدلت هو مروج فأنت عدلته، فتقول عدلت الرمح فاعتدل. أنتم معي؟ يعني قبل أن يعتدل. نصر الله المسلمين فانتصروا. قال وبناؤه لمطاوعة فعل المعدى كعدلت الرمح فاعتدل، وللمشاركة نحو اختصم زيد وعمر. أيضا هذا الوزن افتعل من معانيه المشاركة كمثل اقتتل. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال وللمشاركة نحو اختصم زيد وعمر إذا تخاصما. واضح هذا الكلام؟ قال بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تدحرجت عرض يضح لولا اسبطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصل. قال طبعا عندنا اوزان. قال الشارح وقوله تدحرجت معطوف بعاطف مقدر على اعلم كأنه يقصد وتدحرجت. حرف العطف لم يذكر للوزن لكنه ماذا؟ مقدم. صحيح أم لا؟ كل هذا معطوف على أعلم على الفعل على الوزن الأول. فقال وقوله تدحرجت معطوف بعاطف مقدر على أعلم. عاطف يعني حرف عطف. أي والفعل يأتي بالزيادة على وزن تفعل كتدحرجت، والتاء فيه علامة التأنيث أتى بها لضرورة النظم. يعني هذه التاء ليست لشيء، ليست لقيد وإنما للنظم. قال تدحرجت ولم يقل تدحرجت للوزن. طيب كلمة تدحرجت فيها احتمال آخر بالنسبة للإعراب. نحن قلنا الاحتمال الأول معطوفا، هناك احتمال آخر أن تكون مبتدأ وأن يكون الخبر هو الفعل اتصل في آخر البيت. هو قال تدحرجت عرض يطح لولا اسبطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصل. يعني المقصود أن هذه الأوزان اتصلت بالأوزان السابقة، يعني أضيفت إليه وزيدت عليه. فيمكن أن نقول تدحرجت هذا مبتدأ وقوله اتصل هذا خبر. واضح الكلام؟ مبتدأ في محل يعني. مبتدأ في ماذا؟ محل. يعني هذا الوزن وما بعده قد اتصل، أي قد اتصل بالأوزان. قال ويحتمل كونه مبتدأ وما بعده معطوفا عليه والخبر جملة. والخبر جملة اتصل الآتي في آخر البيت. والمعنى تدحرجت وعضيطة وحلولة واسبطر وتوالى حالة كون هذه الخمسة المذكورة في هذا البيت مع تولى ومع خلبسة ومع سنبسة اتصل، أي اتصل ما ذكر في هذا البيت من الأوزان الثمانية بما سبق ذكره من الأوزان السابقة في كونه معدودا من أبنية الفعل المزيد فيه. مفهوم شيء؟ تمام. قال وجملة ما ذكره في هذا البيت ثمانية أوزان. فنقول بطريق العطف على العبد السابق، فنقول بطريق العطف على العبد السابق والحادي عشر منها تفعلان بزيادة التاء قبل فائه تفعلن كمثل تدحرج وتزلزل، وبناؤه لمطاوعة المجرد. أقول دحرجت الحجر فتدحرج. دحرجت الحجر، تعرفون دحرج؟ نعم. هكذا هذا دحرج. الأطفال في القرية يدحرجون الغزل، والأطفال يدحرجون الكرة، الكرة تتدحرج صحيح أم لا؟ وتدحرجت الصخرة من الجبل. فقال وبناؤه لمطاوعة مجرد نحو دحرجت الكرة فتدحرجت. والثاني عشر منها فعيلة بزيادة الياء التحتانية بين العين واللام، الياء التحتانية يعني النقاط من أسفل. قال وبناؤه للإلحاق بالرباعي المجرد، هو مزيد ثلاثي لكن ملحق بالرباعي فعلل، فيقال دحرج يدحرج ويقال عضيط يعضيط. قال نحو عضيط إذا أحدث عند الجماح. قال والثالث عشر منها إفعوعل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وتضعيف العين وزيادة واو بين العينين، وبناؤه لمبالغة معنى ثلاثيه اللازم، بناؤه لمبالغة نحو اعشوا شب المكان إذا كثر عشبه، زيادة يعني مبالغة أي الزيادة، اعشوا شب المكان تقول عشب، فيقال اعشوا شب المكان أي كثر فيه العشب الكثر. وللصيرورة نحو احلول الشراب، أنت وضعت على الشراب سكرا فذقت فلم تجده حلوا فزدت سكرا فوجدته قد احلولا أي ازدادت حلاوته. قال وللصيرورة أي صار حلوا، عفوا أي صار حلوا. وللصيرورة نحو احلول الشراب إذا صار حلوا. قال ويكون فعوعل بمعنى فعل المجرد، تذكرون قبل قليل أن الزيادة في الغالب تكون للمعنى وأحيانا تكون بدون معنى، يكون المزيد كالمجرد صحيح أم لا؟ نعم. كساعد وهاجر وسافر وذكرنا إحلولة. قال ويكون فعوعل بمعنى فعل المجرد نحو إحلولة الثمر إذا حلا، حلا يعني صار حلو، إحلولة الثمر كمثل حلا الثمر. قال والرابع عشر منها إفعلل بزيادة همزة الوصل قبل الفاء وتضعيف لامه الثانية، وبناؤه للمبالغة نحو إسبطر. أنتم معي؟ نعم. معي قلم لا؟ نعم. هذا أصل أم ملحق؟ لا. إفعلل كمثل إطمعن إطمأن واقشعر أصلي من الرباعي المزيد. أنتم معي قلم لا؟ نعم. من الرباعي المزيد. قال وبناؤه للمبالغة نحو إسبطر، إسبطر الرجل كمثل إقشعر أصله قشعر وهذا أصله سبطر. أنتم معي؟ فهذا الوزن الثاني من الرباعي المزيد ويبقى وحده، ويبقى ماذا؟ لا ما يبقى، يوجد تدحرجت. هذه انتهت الثلاثة، واضح؟ يا عم يبحث أنت. قال والخامسة، قال وبناؤه للمبالغة نحو إسبطر قال وبناؤه للمبالغة ابحث في القاموس يا عم حتى لا تخرج الرائحة علي. قال وبناؤه للمبالغة نحو إسبطر الرجل إذا اضطجع وامتد، الضجع و امتد لبسط جسمه. والخامس عشر منها، والخامس عشر منها تفاعل بزيادة التاء قبل فائه وألف بين الفاء والعين هذا